السلام عليكم من قلوب أحبتكم من أرض المحبة والعطاء. نقدم لكم شريطنا الرابع، نرسل لكم عبره أجمل نشيد وأحلى كلمة، كلمات حملتها أشواقنا المتجددة. ضعوا أيديكم في أيدينا كي يبارك الله خطانا ونكمل المسير. يا هلا يا هلا يا هلا فيكم أحبابنا إخواننا، يا هلا يا هلا يا هلا فيكم مطالكم بقلوبنا، يا هلا يا هلا يا هلا فيكم أحبابنا إخواننا، يا هلا يا هلا يا هلا فيكم مكانكم بقلوبنا. اللي جمعنا كلنا الله الهادي، على المحبة كلنا قلوبنا تنادي. اللي جمعنا كلنا الله الهادي، على المحبة كلنا قلوبنا تنادي. الكل تجمع على طاعة الرحمن، الكل تجمع على نصر الإسلام، الكل تجمع على طاعة الرحمن، الكل تجمع على نصر الإسلام. والفايد اللي يمر بعنا ربه، والفايد اللي يرتفع على جنة، والفايد اللي يمر بعنا ربه، والفايد اللي يرتفع على جنة. ارفعوا ايدكم يا احبابنا وادعوا ربنا يجمعنا كلنا، ارفعوا ايدكم يا احبابنا وادعوا ربنا يجمعنا كلنا، في الدنيا على الخير في الاخرة على جنة، في الدنيا على الخير والآخرة على جنة. على الأطفال المسافرين بقطار الخير التوجه إلى المحطة فورا. على الأطفال المسافرين بقطار الخير التوجه إلى المحطة فورا، فالقطار لن يتوقف أثناء الرحلة. شكرا. وسندسنا يا نتوضع ونصلي ونلحق القيطر تتوت، نتوضع ونصلي ونلحق القيطر تتوت. قيطرنا يا اطفال تتوت بروح البيادر، دورة القرآن تتوت على الإيمان صاير. قيطرنا يا اطفال تتوت بروح البيادر، دورة القرآن تتوت على الإيمان صاير. بحفظ القرآن تتوت ربي يوفقنا، وبعمل الخير تتوت الجنة يدخلنا. بحفظ القرآن تتوت ربي يوفقنا، وبعمال الخير تتوت الجنة يدخلنا. ربي بالخير هدانا وفي وصانا، ورسولنا الكريم تتوت عليه دلانا، رسولنا الكريم تتوت عليه دلانا. قطعنا يا أطفال تتوت بروح البيادر، دورة القرآن تتوت على الإيمان ساير. قطعنا يا أطفال تتوت بروح البيادر، دورة القرآن تتوت على الإيمان ساير. يما الله يخليك تتوت قولي حق أبونا، دورة القرآن تتوت نسجل أسامينا. يما الله يخليك تتوت قولي حق أبونا، دورة القرآن تتوت نسجل أسامينا. ربي وفق أهلنا بالجنة فيهم يجمعنا مع المسلمين تتوت، ما ننسى قدوتنا مع المسلمين تتوت، ما ننسى قدوتنا. قطرنا يا أطفال تتوت بروح البيادر، دورة القرآن تتوت على الإيمان ساير. قطرنا يا أطفال تتوت بروح البيادر، دورة القرآن تتوت على الإيمان ساير. قطرنا يا أطفال تتوت بروح البيادر، دورة القرآن تتوت على الإيمان ساير. قطرنا يا أطفال تتوت بروح البيادر، دورة القرآن تتوت على الإيمان ساير. أنت من أنت؟ أنت يا من تسمع شريطنا؟ نعم أنت، هل أنت كبير أم صغير، طويل أم قصير؟ لا أدلك على إجابة أفضل من هذه كلها. قل أنا يا قوم مسلم. أنا أحببت خالقي ونبيي ومصحفي حين آمنت بالهدى وبدين مشرفي. أنا أحببت خالقي ونبيي ومصحفي حين آمنت بالهدى وبدين مشرفي. أنا يا قوم مسلم. أنا طفل مرتب وسلوكي محبب وثيابي نظيفة وكلامي مهذب. أنا طفل مرتب وسلوكي محبب وثيابي نظيفة وكلامي مهذب. أنا يا قوم مسلم. أنا لا أقذف الحجر وبه أقتل الطيور. أنا لا أقطع الشجر. أنا لا أزحق الزهور. أنا لا أقذف الحجر وبه أقتل الطيور. أنا لا أقطع الشجر. أنا لا أزحق الزهور. أنا يا قوم مسلم. قلت للجار مرحبا بيتكم قرب دارنا قد جعلناه ملعبا فسلام لجارنا. قلت للجار مرحبا بيتكم قرب دارنا قد جعلناه ملعبا فسلام لجارنا. أنا يا قوم مسلم. أنا إن قمت للطعام أو توجهت للمنام عيشتي كلها نظام وشعاري على الدوام. أنا إن قمت للطعام أو توجهت للمنام عيشتي كلها نظام وشعاري على الدوام. أنا يا قوم مسلم. أنا أحببت خالقي ونبيي ومصحفي حين آمنت بالهدى وبدين مشرفي. أنا أحببت خالقي ونبيي ومصحفي حين آمنت بالهدى وبدين مشرفي. أنا يا قوم مسلم. يا إله عظيم رحيم الخلق كل من في الدنا ذاكرا اسمه. يا إله عظيم رحيم الخلق كل من في الدنا ذاكرا اسمه. غريدي يا طيور سبحي واحمدي ارفعي صوتك اذكري واسجدي. غريدي يا طيور سبحي واحمدي ارفعي صوتك اذكري واسجدي. يا إله عظيم رحيما خلقا كل من في الدنا ذاكرا اسمه. يا إله عظيم رحيما خلقا كل من في الدنا ذاكرا اسمه. وهيبا كريم بالعطاء العظيم منعما فاضل في سخاء كثير. وهيبا كريم بالعطاء العظيم منعما فاضل في سخاء كثير. يا إلها عظيم رحيما خلقه كل من في الدنا ذاكرا اسمه. يا إله عظيم رحيما خلقه كل من في الدنا ذاكرا اسمه. مشية تسير أو هوى تدور أو مياه تفيض أو تورد عصفور. مشية تسير أو هوى تدور أو مياه تفيض أو تغرد عصفور. يا إله عظيم يعدنا ذاكرا اسمه يا إله عظيم رحيما خلقه كل من في الدنيا ذاكرا اسمه سبح خالقا عظيما خالدا عفوا قديرا بيديه الأمور سبح خالقا عظيما خالدا عفوا قديرا بيديه الأمور يا إله عظيم رحيما خلقه كل من في الدنيا ذاكرا اسمه يا إله عظيم رحيما خلقه كل من في الدنيا ذاكرا اسمه يا إله عظيم رحيما خلقه كل من في الدنيا ذاكرا اسمه يا إله عظيم رحيما خلقه كل من في الدنيا ذاكرا اسمه يا إله عظيم رحيما خلقه كل من في الدنيا ذاكرا اسمه الرحمة درب للجنة المسلم فيها يتغنى أمر الإسلام بها الناس فالرحمة باب للجنة الرحمة درب للجنة المسلم فيها يتغنى الرحمة درب للجنة المسلم فيها يتغنى أمر الإسلام بها الناس فرحيق الرحمة في الجنة أمر الإسلام بها الناس فرحيق الرحمة في الجنة في بيت الرحمة أنشرها لا أضرب أختي أنهرها في بيت الرحمة أنشرها لا أضرب أختي أنهرها بل أحملها وأقبلها وألاطفها وأمازحها بل أحملها وأقبلها وألاطفها وأمازحها فالرحمة باب للجنة الرحمة درب للجنة المسلم فيها يتغنى الرحمة درب للجنة المسلم فيها يتغنى أمر الإسلام بها الناس فرحيق الرحمة في الجنة أمر الإسلام بها الناس فرحيق الرحمة في الجنة لا أؤذي أبدا حيوانا طيرا أو قطا حيرانا لا أؤذي أبدا حيوانا طيرا أو قطا حيرانا أو أضرب كلبا في حجر أو شاة تعطي ألبانا أو أضرب كلبا في حجر أو شاة تعطي ألبانا فالرحمة باب للجنة الرحمة درب للجنة المسلم فيها يتغنى الرحمة درب للجنة المسلم فيها يتغنى أمر الإسلام بها الناس فرحيق الرحمة في الجنة أمر الإسلام بها الناس فرحيق الرحمة في الجنة فرحيق الرحمة في الجنة فرحيق الرحمة في الجنة إحنا أطفال إحنا صغار راضي ربنا علينا لحقنا إحنا القطار ورحنا بسرعة البارينا يلا يلا معانا إيد بإيد حتى نخدم هالإسلام وتصير لنا هالدنيا عيد ويوصل اسمنا أعلى الجنان إحنا أطفال إحنا الصغار راضي ربنا علينا لحقنا إحنا القطار رحنا بسرعة البارينا إحنا أطفال إحنا الصغار راضي ربنا علينا لحقنا إحنا القطار إحنا بسرعة البارينا يلا معنا إيد بإيد حتى نختم القرآن وتصير لنا الدنيا عيد يوصلتنا للجنان يلا معنا إيد بإيد حتى نختم القرآن وتصير لنا الدنيا عيد يوصلتنا للجنان إحنا أطفال إحنا الصغار راضي ربنا علينا لحقنا إحنا القطار إحنا بسرعة البارينا احنا اطفال احنا الصغار راضي ربنا علينا لحقنا احنا القطار رحنا بسرعة البارينا رضوا عنا اهلنا رحنا دورة القرآن حفظنا وسمعنا صرنا احباب الرحمن رضوا عنا اهلنا رحنا دورة القرآن حفظنا وسمعنا صرنا احباب الرحمن رضوا عنا اهلنا رحنا دورة القرآن حفظنا وسمعنا صرنا احباب الرحمن احنا اطفال احنا الصغار راضي ربنا علينا لحقنا احنا القطار رحنا بسرعة البارينا احنا اطفال احنا الصغار راضي ربنا علينا لحقنا احنا القطار رحنا بسرعة البارينا يا ربنا التلفزيون والفيديو وافلام كرتون ما لقينا غير القرآن حفظ ينورها العيون جربنا التلفزيون والفيديو وافلام كرتون ما لقينا غير القرآن حفظ ينورها العيون احنا اطفال احنا الصغار راضي ربنا علينا لحقنا احنا القطار احنا بسرعة البارينا احنا اطفال احنا الصغار راضي ربنا علينا لحقنا احنا القطار احنا بسرعة البارينا يلا يا امي ساعدينا وانت يا اختي عينينا حتى نبني اسلامنا ونعيد سيرة نبينا يلا يا امي ساعدينا وانت يا اختي عينينا حتى نبني اسلامنا ونعيد سيرة نبينا احنا اطفال احنا الصغار راضي ربنا علينا لحقنا احنا القطار احنا بسرعة البارينا احنا اطفال احنا الصغار راضي ربنا علينا لحقنا احنا القطار احنا بسرعة البارينا اقرأ في المكتبة وابحث عن قصص تربيتي اقرأ في المكتبة وابحث عن قصص تربيتي اقرأ في المكتبة وابحث عن قصص تربيتي اقرأ في المكتبة وابحث عن قصص تربيتي هذا كتاب فيه سؤال هذا جواب أو ذا مقال هذا كتاب فيه سؤال هذا جواب أو ذا مقال اقرأ في المكتبة اقرأ في المكتبة ما أجمل تنظيم الكتب علم مع أبحاث الأدب طفنا في فرح وبعجب ما أجمل تنظيم الكتب ما أجمل تنظيم الكتب ما أجمل تنظيم الكتب علم مع أبحاث الأدب طفنا في فرح وبعجب ما أجمل تنظيم الكتب ما أجمل تنظيم الكتب اقرأ في المكتبة اقرأ في المكتبة اقرأ في المكتبة وابحث عن قصص التربية اقرأ في المكتبة وابحث عن قصص التربية إن المسلم كان أمينا إن المسلم كان أمينا إذا أعطوني كتابا سلفا لأرضى أن يلقى تلفا وأعيد كتابي مضمونا إن المسلم كان أمينا إن المسلم كان أمينا اقرأ اقرأ في المكتبة اقرأ اقرأ في المكتبة اقرأ اقرأ في المكتبة وابحث عن قصص التربية اقرأ اقرأ في المكتبة وابحث عن قصص التربية هذا كتاب فيه سؤال هذا جواب أو ذا مقال هذا كتاب فيه سؤال هذا جواب أو ذا مقال اقرأ اقرأ في المكتبة اقرأ اقرأ في المكتبة اقرأ اقرأ في المكتبة هنونا يا أحبابنا هنونا يا أخواننا وإن شاء الله مرة القادمة تكونون معانا ليش؟ ما راح أقول لكم ليش لكن سمعوا النشيد القادمة فيها الإجابة هنونا إحنا اللي حفظنا وشاركونا فرحنا محلاها والله جمعتنا ومحلى أيامنا حضرنا لا تقيبون ودعونا لا تنسون حضرنا لا تقيبون ودعونا لا تنسون خلونا نمشي معاكم طريق الجنة خلونا نمشي معاكم طريق الجنة احنا حضرنا حق دورة وحققنا احلامنا فيها حفظنا وفيها فرحنا وعرفنا اسلامنا احنا حضرنا حق دورة وحققنا احلامنا فيها حفظنا وفيها فرحنا وعرفنا اسلامنا فيها حفظنا القرآن فيها ذكرنا الرحمن فيها حفظنا القرآن فيها ذكرنا الرحمن تعالوا حضروا معنا وشاركونا فرحنا تعالوا حضروا معنا وشاركونا فرحنا هنونا احنا اللي حفظنا وشاركونا فرحنا محلى والله جمعتنا ومحلى ايامنا هنونا احنا اللي حفظنا وشاركونا فرحنا محلى والله جمعتنا ومحلى ايامنا حضروا لنا لا تغيبون ودعونا لا تنسون حضروا لنا لا تغيبون ودعونا لا تنسون خلونا نمشي معاكم طريق الجنة خلونا نمشي معاكم طريق الجنة يلا يا أمي يلا يا أختي إدكم معانا طريق النور ينادينا إحنا وإخواننا يلا يا أمي يلا يا أختي إدكم معانا طريق النور ينادينا احنا واخواننا طريقنا معكم مثله طريقنا طريق الجنة طريقنا معكم مثله طريقنا طريق الجنة طريقنا للي يبي يحمي يحمي اسلامنا طريقنا للي يبي يحمي يحمي اسلامنا هنونا احنا اللي حفظنا وشاركونا فرحنا محلاها والله جمعتنا ومحلى أيامنا هنونا إحنا اللي حفظنا وشاركونا فرحنا محلاها والله جمعتنا ومحلى أيامنا حضروا لنا لا تقيبون ودعوا لنا لا تنسون حضروا لنا لا تقيبون ودعوا لنا لا تنسون خلونا نمشي معاكم طريق الجنة خلونا نمشي معاكم طريق الجنة صباح السالم والفيحة ويا عرضية عبد الله السالم وخيطة والعدلية صباح السالم والفيحة ويا عرضية عبد الله السالم وخيطة والعدلية زورونا في دورتنا شاركونا في إنتاجنا زورونا في دورتنا شاركونا في إنتاجنا خلونا نمشي معاكم طريق الجنة خلونا نمشي معاكم طريق الجنة هنونا احنا اللي حفظنا وشاركونا فرحنا محلاها والله جمعتنا ومحلى أيامنا هنونا احنا اللي حفظنا وشاركونا فرحنا محلاها والله جمعتنا ومحلى أيامنا حضروا لنا لا تغيبون ودعوا لنا لا تنسون حضرنا لا تغيبون ودعونا لا تنسون. خلونا نمشي معاكم طريق الجنة, خلونا نمشي معاكم طريق الجنة, خلونا نمشي معاكم طريق الجنة. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد وارفعوا الصوت قويا عاش دين محمد. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد وارفعوا الصوت قويا عاش دين محمد. انصر الله وجاهد لا تخف ظلم العباد, واحد يا ربي واحد أنت قلب الظالهاد. انصر الله وجاهد لا تخف ظلم العباد, واحد يا ربي واحد أنت قلب الظالهاد. اهدي عبدا جاء تائب يبتغي العفو المبين, منك يا ربي ينله حب خير المرسلين. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد وارفعوا الصوت قويا عاش دين محمد. لم يدم في العمر ساعة ويحتي ماذا جنيت, يا ترى كيف تكون وقفتي بين يديك. لم يدم في العمر ساعة ويحتي ماذا جنيت, يا ترى كيف تكون وقفتي بين يديك. اغفر اللهم ذنبي إنني عبد فقير, أنت تدعوني لتغفر وأنا أنسى السعير. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد وارفعوا الصوت قويا عاش دين محمد. إنني طفل صغير قد عشقت المسجد, فيه أشد وأطير بين آيات الهدى. إنني طفل صغير قد عشقت المسجد, فيه أشد وأطير بين آيات الهدى. مسجد الحي ينادي يا صغار المسلمين, كل يا شوق إليكم أقبلوا يا شاطرين. مسجد الحي ينادي يا صغار المسلمين, كل يا شوق إليكم أقبلوا يا شاطرين. سائلوا التاريخ عنا واسمعوا ماذا يقول, أن تسل عنا فنحن أتباع الرسول. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد وارفعوا الصوت قويا عاش دين محمد. إخوة الإسلام هبوا طال نوم المسلمين, ربكم نادى فلبوا كي تكونوا فائزين. إخوة الإسلام هبوا طال نوم المسلمين, ربكم نادى فلبوا كي تكونوا فائزين. إخوة الإيمان هيا بالهدى نبني الحياة, ننشر الحب سويا على منهاج الهدى. إخوة الإيمان هيا بالهدى نبني الحياة, ننشر الحب سويا على منهاج الهدى. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد وارفعوا الصوت قويا عاش دين محمد. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد وارفعوا الصوت قويا عاش دين محمد. عاش دين محمد, عاش دين محمد, عاش دين محمد. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزهر زخرف الجبال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى من زيان السماء وجمال الفضاء وأرسل الضياء ليرسم الظلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جال الغدير ودفق الشلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى من أنطق اللسان وأسمع الأذان وعلم الإنسان وأبدع الجمال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطاحة من رزقه الحلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى من أبدع الكون سوى من أبدع الكون سوى نحن في العمل لا نقبل الكسل نغدو في الصباح بهمة ونشاط نحن في العمل لا نقبل الكسل نغدو في الصباح بهمة ونشاط نحن في العمل لا نقبل الكسل نغدو في الصباح بهمة ونشاط نحن عددنا خمسة أفراد نحن عددنا خمسة أفراد أنا نجار بأدواتي أقطع أضرب أنحت خشبا أنا نجار بأدواتي أقطع أضرب أنحت خشبا أصنع دوما ما يسعد الجميع أقضي وقتي بما يفيد أصنع دوما ما يسعد الجميع أقضي وقتي بما يفيد نحن في العمل لا نقبل الكسل نغدو في الصباح بهمة ونشاط نحن في العمل لا نقبل الكسل نغدو في الصباح بهمة ونشاط نحن عددنا خمسة أفراد نحن عددنا خمسة أفراد أنا بحار عملي قدير أخوض البحر بقارب صغير أنا بحار عملي قدير أخوض البحر بقارب صغير أصيد السمكة فالرزق وفير وأرمي الشبكة والله كريم أصيد السمكة فالرزق وفير وأرمي الشبكة والله كريم نحن في العمل لا نقبل الكسل نغدو في الصباح بهمة ونشاط نحن في العمل لا نقبل الكسل نغدو في الصباح بهمة ونشاط نحن عددنا خمسة أفراد نحن عددنا خمسة أفراد أنا حداد صب الحديد بمطرقتي وعمل من جديد أنا حداد صب الحديد بمطرقتي وعمل من جديد أصنع صندوقا وأواني وأشياء عديدة دون تواني أصنع صندوقا وأواني وأشياء عديدة دون تواني نحن في العمل لا نقبل الكسل نغدو في الصباح بهمة ونشاط نحن في العمل لا نقبل الكسل نغدو في الصباح بهمة ونشاط. نحن عددنا خمسة أفراد، نحن عددنا خمسة أفراد. أنا خياط ماهر أخيط أثوابا وأتاجر، أنا خياط ماهر أخيط أثوابا وأتاجر. أعمل دوما بهذه المفيدة، تدور تدور بسرعة عجيبة. أعمل دوما بهذه المفيدة، تدور تدور بسرعة عجيبة. نحن في العمل لا نقبل الكسل، نغدو في الصباح بهمة ونشاط. نحن في العمل لا نقبل الكسل، نغدو في الصباح بهمة ونشاط. نحن عددنا خمسة أفراد، نحن عددنا خمسة أفراد. وأنا أطبع حروفا كثيرة لأنتج منها قصة مفيدة، وأنا أطبع حروفا كثيرة لأنتج منها قصة مفيدة. بأحرف واضحة مفهومة وسطور مرتبة منظومة، بأحرف واضحة مفهومة وسطور مرتبة منظومة. نحن في العمل لا نقبل الكسل، نغدو في الصباح بهمة ونشاط. نحن في العمل لا نقبل الكسل، نغدو في الصباح بهمة ونشاط. نحن عددنا خمسة أفراد، نحن عددنا خمسة أفراد. إخواني العمل جهاد، إخواني العمل عبادة. هيا كل من ما كان يعمل كل ما في إمكانه. إخواني العمل جهاد، إخواني العمل عبادة. هيا كل من ما كان يعمل كل ما في إمكانه. هيا نرد الله بالعمل، هيا فنحن لا نعرف الكسل. هيا نرد الله بالعمل، هيا فنحن لا نعرف الكسل. نحن في العمل لا نقبل الكسل، نغدو في الصباح العمل جهاد ونشاط. إخواني نحن في العمل لا نقبل الكسل، هيا كل من ما كان يعمل كل نحن عددنا خمسة أفراد. هيا نغدو الله بالعمل، خمسة أفراد. هيا فنحن لا نعرف الكسل، خمسة أفراد. نحن عددنا خمسة أفراد. اسمع اسمع اسمع، دقات متتابعة. إنها دقات ساعة، لا إنها دقائق، عمرنا تمضي. اسمع، الساعة تكون شيئا. ماذا؟ اسمع اسمع، تك تك تك تك هذه الساعة، تك تك تك تك تقول دوما، تك تك تك تك هذه الساعة، تك تك تك تك تقول دوما. يا إنسان العمر ثواني، إن ذهبت لتعود ثاني. يا إنسان العمر ثواني، إن ذهبت لتعود ثاني. أقوم من نومي، تك تك تك أصلي فرضي، تك تك تك. أقوم من نومي، تك تك تك أصلي فرضي، تك تك تك. أسأل ربي أن يهديني في أيامي، تك تك تك تك تك تك تك هذه الساعة، تك تك تك تك تقول دوما، تك تك تك تك هذه الساعة، تك تك تك تك تقول دوما. يا إنسان العمر ثواني، إن ذهبت لتعود ثاني. يا إنسان العمر ثواني، إن ذهبت لتعود ثاني. أقسم وقتي، تك تك تك لنومي وصحوي، تك تك تك. أقسم وقتي، تك تك تك لنومي وصحوي، تك تك تك. ودرسي ولعبي وأكلي، فساعتي تنذر دوما، تك تك تك تك تك تك تك هذه الساعة، تك تك تك تك تقول دوما، تك تك تك تك هذه الساعة، تك تك تك تك تقول دوما. يا إنسان العمر ثواني، إن ذهبت لتعود ثاني. يا إنسان العمر ثواني، إن ذهبت لتعود ثاني. في المدرسة، تك تك تك أحفظ درسي، تك تك تك. في المدرسة، تك تك تك أحفظ درسي، تك تك تك. أسمع دوما لمعلماتي يتم نفعي، تك تك تك تك تك تك تك هذه الساعة، تك تك تك تك تقول دوما، تك تك تك تك هذه الساعة، تك تك تك تك تقول دوما. يا إنسان العمر ثواني، إن ذهبت لتعود ثاني. يا إنسان العمر ثواني، إن ذهبت لتعود ثاني. قرآن ربي، تك تك تك يحفظه قلبي، تك تك تك. قرآن ربي، تك تك تك يحفظه قلبي، تك تك تك. وهدي رسول ينير ودربي لا انساه. تك تك تك تك تك تك تك هذه الساعة. تك تك تك تك تقولوا دوما. تك تك تك تك هذه الساعة. تك تك تك تك تقولوا دوما. يا انسان العمر ثواني ان ذهبت لتعود ثاني. يا انسان العمر ثواني ان ذهبت لتعود ثاني. يا انسان العمر ثواني ان ذهبت لتعود ثاني. يا انسان العمر ثواني ان ذهبت لتعود ثاني. يا انسان العمر ثواني ان ذهبت لتعود ثاني. يا انسان العمر ثواني ان ذهبت لتعود ثاني. يا انسان العمر ثواني ان ذهبت لتعود ثاني. يا انسان العمر ثواني ان ذهبت لتعود ثاني. يا بالسامعين يا هلا بالطيبين. يا هلا بالسامعين يا هلا بالطيبين. امي وابوي يا هلا اختي واخوي. يا هلا امي وابوي يا هلا اختي واخوي. يا هلا كلنا يمع يمع كلنا يمع يمع. حياكم الله حياكم الله حياكم الله حياكم الله. هلا باللي سمع كلمة سمع كلمة بأناشيدنا سمع كلمة بأناشيدنا. هلا فيكم حبايبنا حبايبنا وأهالينا حبايبنا وأهالينا. هلا باللي سمع كلمة سمع كلمة بأناشيدنا سمع كلمة بأناشيدنا. هلا فيكم حبايبنا حبايبنا وأهالينا حبايبنا وأهالينا. عزيزة كلمتكم كبيرة خطوتكم. عزيزة كلمتكم كبيرة خطوتكم. اللي سمعونا حبهم لنا على مجالهم بالخير دايم والسلام. اللي سمعونا حبهم لنا على مجالهم بالخير دايم والسلام. اللي سمعونا حبهم لنا على مجالهم بالخير دايم والسلام. وفي النهاية نهديكم السلام. سلام ملؤه أشواق ومحبة ودعوة. دعوة من جمعية بيادر السلام النسائية. أن نراكم بيننا قريبا لنمضي معا في طريق الخير والسلام. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة في منطقة الرياض لدى مركز الهداية للصوتيات والمرئيات.